إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فخطر في بالي وسنح في خيالي وأنا ألقي خطبة الحاجة، هل نحن بحاجة إلى خطبة حاجة؟ وهل الدرس هذا موصول مع الذي قبله أم منفصل عنه؟ ويخرج على قاعدة الفصل والوصل. فلو أن عالما درس درسا بعد فجر يوم الجمعة وانفك الناس وانفصلوا ثم عادوا للجمعة، فهل يدخل تحت عموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة؟ إن بقي الدرس موصولا فيدخل، وإن انفض الطلبة ثم عادوا للصلاة فلا يدخل، كحال الشعر شعر المرأة، إن نظر الرجل إلى مكان ولا يرى فيه إلا رجل إلا شعر امرأة فيجب عليه أن يغض بصره عنه لأنه متصل ببدنها. ولكن لو أن المرأة قطعت شعرها ورمته فلا يجب غض البصر عنه لأنه منفصل عنه. ومثله قول الفقهاء لو أن رجلا قال لامرأة ثوبك طالق، أو قال لها رأسك طالق، فثوبك طالق لا يقع الطلاق لأن الثوب منفصل عن البدن، ولو قال لها رجلك طالق أو رأسك طالق الطلاق يقع لأن الرجل والرأس لا ينفصلان عن البدن. لو أن رجلا له لحية طويلة وفي ثوبه خرق ولحيته الطويلة تستر عورته، فلا عبرة بستر لحيته لعورته لأن اللحية متصلة لا منفصلة، والواجب بالستر أن يكون بشيء منفصل عن البدن، في قواعد كثيرة وفروع شديدة. ولما فصلت الصلاة بين الدرسين فرجعنا إلى خطبة الحاجة. أما بعد، الضابط الأخير الذي معنا في هذه الدورة المباركة التي يعقدها مركز الإمام الألباني ضابط له فروع كثيرة وعملية ويكثر سؤال الناس عنها. هذا الضابط، هل الأصل في اللهو واللعب الحل أم الحرمة؟ هل الأصل في اللهو واللعب الحل أم الحرمة؟ قولان كالعادة عند العلماء، فمتأخرو الشافعية يقولون إن الأصل في اللهو واللعب الحل، ولكن نحتاج إلى ضوابط وقيود نضبط هذا اللهو بأشياء، وإلا فالأصل فيه الحل. الجماهير، ما يستفاد من نقولات عن مالك وفي كتب الحنفية والحنابلة، يرون أن الأصل في اللهو واللعب الكراهة، وكل استدل بأدلة، وعند التحرير وتحقيق الضوابط والفروع نجد أن الخلاف يتقارب ولا يتسع لوجود الضوابط في بعض الفروع. فمثلا نجد في كتاب ابن الدهشة، وهو من علماء الشافعية، مختصر من كتاب قواعد العلائي وكلام الأسنوي الجزء الثاني صفحة 226، أنه ينصص على أن الأصل في اللهو واللعب عند الشافعية الحل. ويقول ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر الجزء الأول صفحة 430، وهذه العبارة أعني أن الأصل في اللهو واللعب الحل، وهذه العبارة لا أعرف أحدا من الأصحاب قالها، يريد أصحاب الشافعي، ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم، فيريد أن يقول أن هذه فرع من الأصل في الأشياء الإباحة. المراد ما لم يرد فيه نص من أنواع اللعب واللهو، فهو على أصله على الإباحة أو على الكراهة على قولين عند العلماء، ولا بد من أن نتذكر أن ذلك عند عدم مصادمة نص من نصوص الشريعة، وعند خلوه عما يوجب التحريم كآلات الغناء والقمار أو الاشتغال بشيء من ذلك يبعد عن العبادة الواجبة. استدل القائلون بأن الأصل في اللهو واللعب الحل، بأن هذا فرع عن قاعدة، والقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وسبق ذلك من كلام ابن السبكي في الأشباه والنظر. واستدلوا ببعض الأحاديث النقلية، منها ما أخرجه البخاري ومسلم بسنديهما إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنظر إلى لعبهم. النبي يسترني بالرداء وأنا واقف وأنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: في هذا الحديث جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر. إذن هذا ليس عبث وليس لهو، هو لعب فيه تدريب على نوع من أنواع البر. واستدل كذلك بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. ويوم بعاث مقتلة وقعت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بثلاث أو بخمس سنوات، فكانت الجاريتان تغنيان ما كانت تتقاول به الأنصار في تلك في ذاك اليوم. قالت عائشة: وليستا بمغنيتين، ليس الغناء عملا لهما، وهما جاريتان صغيرتان. قالت عائشة: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. تأملوا معي الحديث، استدل به القائلون بأن الأصل في اللهو واللعب حل، مع أن أبا بكر قال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل له هذا ليس بمزمور الشيطان. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما بأنه يوم عيد، وإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقالت عائشة: جاريتان صغيرتان. وقالت: ليستا بمغنيتين. فهذه ضوابط مهمة ينبغي أن تذكر في هذا الحديث عند ذكر الغناء، فلا يجوز أن نتجاوز هذه الضوابط، فنجوز للمرأة أن تغني أمام الرجال، ولسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين، وقد حرمت عليه النساء في أواخر حياته، فكيف وهما جاريتان صغيرتان وليستا بمغنيتين؟ استدل الجماهير على أن الأصل في الغناء واللهو الكراهة بأشياء كثيرة، فمنها ما هو عام ومنها ما هو في عين الموضوع. أصرح ما وقفت عليه في عين الموضوع ما أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقد رجلا ذات يوم، فقال صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقال قائل: ذهب يلعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا وللعب. ولكن هذا الحديث فيه عبد الرحمن ابن عبد الله العمري وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا لا ينهض للاحتجاج. وعند الخرائطي في مكارم الأخلاق بسنده إلى معمر بن راشد قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قالوا له: اذهب بنا نلعب. فقال وهو صغير: ما خلقت للعب. قال معمر: فهو قول الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وأما ما ورد من عموم النصوص ومما يؤكد أن اللعب واللهو الأصل فيه الحظر والكراهية عند مالك، ما استدل به على مسائل كثيرة من قوله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فقد سئل مالك رحمه الله عن اللعب بالشطرنج والميسر فقال: هو من الضلال، وتلا قول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وسئل عن الرجل يلعب مع امرأته في بيته 14، هذه مثلث مربعات وشبيه بالضامة أو النرد، فقال: ما يعجبني وما هو من شأن المؤمنين. وتلا قول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وكذلك يفهم من استنباط كثير من الصحابة من قول الله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال ابن مسعود: هو الغناء. وقال ابن عباس: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. فاستنبطوا من الآية من لهو الحديث إنه الغناء، والغناء فيه لهو وفيه لعب وليس بالأمر الذي فيه جد وعزيمة. وكذلك ما ثبت عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. كل ما يلهو به المسلم فهو باطل إلا ثلاثة، فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة: ملاعبة الأهل وتأديب الفرس ورمي القوس. فقال صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة: فإنها من الحق. وفي هذا الحديث أصل أصيل وركن متين للقائلين بالنظر إلى مآلات الأفعال، فإن ملاعبة الأهل يؤول الأمر إلى الولد الصالح، وإن تأديب الفرس والرمي بالقوس يؤول الأمر فيه إلى توقيح الأبدان بالاستعداد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل أن الباطل حرام، فلو أن قائلا قال: الأصل في اللهو واللعب أنه باطل، لكان هذا الضابط منضبطا ولكان دقيقا، والباطل منه المكروه كراهة تنزيه ومنه الحرام. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني في الجزء الرابع عشر صفحة 157: وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته. فابن قدامة يرى أن الأصل إباحة ما لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض. وكما قلنا اللعب هو إلى الباطل أقرب منه إلى الحق، فالقول بإباحته إن قلنا بها فلا بد لها من ضوابط، وإلا فهو إلى الباطل أقرب. ولذا قال الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم في الجزء السادس صفحة 213 قال رحمه الله: يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي. ثم قال: ويكره كل ما يلعب به الناس، لأن اللعب ليس من صفة أهل الدين والمروءة. ويكره كل ما يلعب به الناس، لأن اللعب ليس من صفة أهل الدين وأهل المروءة. ولذا صح عن عبد الله بن الزبير أنه خرج ووجد ابنه يلعب في الشارع، فقال لابنه، فسمع ابنه يقول: ألعب مع من؟ فقال له ابن الزبير: يا بني لا تقل هكذا، ولكن قل من يلعب معي. لا تقل ألعب مع من، ولكن قل من يلعب معي. ثم قال له: يا بني العب قبل أن تذهب مروءتك به، العب وأنت صغير قبل أن تكبر، فإن لعبت فتذهب المروءة بهذا اللعب. وهذا الذي نص عليه علماء الحنفية، فنص على هذا أبو الليث السمرقندي في كتابه تحفة الفقهاء الذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، فقال الكاساني: وكذلك من يلعب بالشطرنج ويعتاده فلا عدالة له، وإن أباحه بعض الناس لتشغيل الخاطر وتعلم أمر الحرب لأنه حرام عندنا. ثم قال: وهذا هو الشاهد ولكونه لعبا. ومن لطائف حال الكساني، كان لشيخه أبي الليث السمرقندي صاحب التحفة كان له ابنة تسمى فاطمة، وكانت مضرب المثل في الجمال والفقه والعلم، حتى أن ابن السلطان تقدم لها فأبى والدها أن يزوج ابن السلطان. فالكاساني شرح تحفة الفقهاء لشيخه في كتابه بدائع الصنائع، ثم تقدم لفاطمة فزوجه إياها، وأعجب شديدا بشرحه لكتابه، فقال الناس وخرج ذلك مثلا على ألسنتهم: شرح تحفته وزوجه ابنته. فكانت شرحه هو الذي توصل من خلاله إلى زواج ابنته. فإذا تبين لنا من خلال ما مضى أن اللهو واللعب من الباطل وليس من الحق، وهو يدور بين الكراهة التنزيهية والتحريمية، وأن من أباحه فيحتاج للقول بإباحته إلى ضوابط عديدة وكثيرة، وقد تختلف هذه الضوابط على حسب حال اللاعب وعلى حسب نوع اللعب الذي يلعب به. لو أردنا أن نذكر بعض التطبيقات على هذا الباب، وأوجز ولا أستطيع التفصيل في كل مسألة من المسائل، فأقول: هل الأصل في الغناء الحل أم الحرمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر في الصحيحين لما قال: أبي مزموري الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمى أبو بكر وهو من هو في الفقه والعلم وفي معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها، وأنه شبعان ريان من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصغيرة الجارية التي ليست بمغنية في يوم عيد أن تقول شيئا من الغناء على مسامعه صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الغناء الحرمة وليس الحل. هذا إذا كان الغناء خاليا من كلام الخنا والفحش والبذاءة، وإذا كان خاليا من آلات الغناء، وإذا كان خاليا من سائر المخالفات، فالغناء ممنوع لذاته. ولذا لما أحدث الزهاد زعموا التغبير، والتغبير شعر يدعو إلى الزهادة في الدنيا، وغني هذا الشعر بغناء فيه تمطيط، فسئل الشافعي وأحمد والثوري وغيرهم من العلماء المعتبرين عن التغبير، فقالوا أحدثته الزنادقة أرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن الكريم. فالغناء مذموم لذاته. واليوم يمارس الغناء باسم النشيد، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أرأيتم لو أن رجلا سكب خمرا في هذا الكأس وقال لآخر اشرب ماء، فهل قوله هذا يحلل ما في الإناء؟ ولو أن رجلا سكب ماء وقال لآخر اشرب خمرا، فهل هذا القول يحرم ما في الإناء؟ فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. والنشيد في العربية من نشد الشيء إذا رفع صوته به، فالشعر ورفع الصوت بالشعر صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري في الأدب المفرد: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكان يقول لحسان: اهجهم ورب القدس معك. أما أن نجعل الشعر أن نجعل النشيد غناء، أو أن نسمي الغناء نشيدا ونقول هذا نشيد، فحلال؟ فحال من يقول هكذا كحال من سكب في هذا الإناء الخمر وقال اشرب ماء. فالعبرة بحقائق الأشياء. غنى أي تغنى بالشيء، أي تمطط الكلام وأتى بالأوزان التي يعرفها أهل الصنعة. اليوم الناس يفرغون بعض نغمات وأوزان الأغاني المعروفة ويغيرون كلماتها وينشدون ويقولون ننشد، وهذا النشيد حلال. وهو في أصل هذه النغمة، هي أصل هذه النغمة كانت غناء وكانت أغنية معروفة. فالغناء ممنوع لذاته. فإن صحبه كلام فيه مخالفة للشريعة كمدح خمر أو ذكر عورات أو ترويج فسق، فالغناء حرام من وجهين. فإن صحب ذلك آلات عزف فهو حرام من ثلاثة أوجه. فإن صحب ذلك رقص واختلاط الرجال بالنساء فحينئذ يكون الغناء حراما من وجه رابع ومن وجه خامس. كالخنزير كما قال الإمام أحمد: من أكله فقد ارتكب حراما من وجه، فإن سرقه وأكله فقد ارتكب حراما من وجهين، فإن أكله من غير تزكية فقد ارتكب الحرام من ثلاثة أوجه. الفرع الثاني الشطرنج. الشطرنج هل الأصل فيها الحل أم الحرمة؟ جميع الأحاديث الواردة في الشطرنج موضوعة، ولم تعرف الشطرنج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف الشطرنج إلا في عصر الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم. قال الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الفروسية صفحة 311: ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك. وكل ما نسب إلى أحد منهم أنه لعب بها كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فافتراء وبهث عليه، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار. أخرج البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: الشطرنج ميسر الأعاجم. ثم قال: وهو مرسل أي منقطع وله شواهد. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الشطرنج أشد من النرد. فالشطرنج عند جماهير أهل العلم حرام وممنوع، لما ورد من الآثار في منعه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه إليها كل موفق، وهي سر الكلام على الشطرنج وغيره من الألعاب. فسر المسألة وفقهها أن الله عز وجل لما حرم الميسر لماذا حرمه؟ لأجل ما فيه من المخاطرة والمقامرة المتضمنة لأكل المال بالباطل، فعلى هذا إذا خلا من العوض يكون حلالا. أم أن الله عز وجل حرم الميسر لما يشتمل عليه من المفسدة في نفسه وإن خلا عن العوض، فتحريمه حينئذ يكون من جنس تحريم الخمر، فإنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وأكل المال فيه عون وذريعة في الإقبال عليه واشتغال النفوس به. فإن كان الأمر كذلك فإن الداعي إلى التحريم يقوى من وجهين: الأول وجه المغالبة، والثاني وجه الاشتغال بالباطل. وبلا شك أن تحريم الله عز وجل للميسر من أجل كونه باطلا وإن لم يكن فيه عوض هو الأرجح وهو الأقوى، وهذا المأخذ أصح نصا وأصح قياسا. وأصول الشريعة وتصرفاتها تشهد له بالاعتبار، فإن الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقارن الله عز وجل الميسر بالخمر والأنصاب بالأزلام، وأخبر سبحانه وتعالى أن الأربعة رجس، وأخبر أنها من عمل الشيطان، ثم أمر سبحانه باجتنابها، بل علق الفلاح باجتنابها، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم بقوله بعد ذلك: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل لا من مجرد أكل المال بالباطل. ويوضح ذلك أن السلف الذي نزل القرآن بلغتهم سموا نفس العمل ميسرا وإن لم يكن فيه عوض، فقال علي عن الشطرنج ميسر الأعاجم. فالشطرنج ميسر سواء كان فيه أكل مال أم لم يكن، بمعنى أوسع وتعبير أوضح، كل لعب باطل في الشرع فهو ميسر، سواء صحبه أكل مال أم لم يصحبه، هذا هو عرف السلف في الميسر. فليس الميسر قمارا، فالميسر أوسع من القمار، فالقمار أكل المال الباطل، والميسر كل لعب باطل. فإن كان باطل في نفس اللعب وفي نفس العمل فهو ميسر، ولذا قال علي عن الشطرنج ميسر الأعاجم، وقد وضح ذلك ابن قتيبة أديب أهل السنة في كتابه المتوفى في القرن الثالث، في كتابه الميسر والقداح، وذكر فيه أنواع الميسر وأصنافه وعدها، وورد ذلك في كثير من الآثار. فأخرج مثلا الخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم 754 عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: الشرب من الميسر، والصياح من الميسر، والريش من الميسر، والقيام من الميسر. قال أبو سعيد المؤدب وهو أحد رواة هذا الأثر، قال على إثره: هو قال شرب من الميسر هو أن يلاعب على شرب الماء، اثنين يلعبون أيهما يشرب الماء أكثر، هذا ميسر، اثنين يتبارون أيهما يشرب أكثر من الآخر، قال هذا ميسر لا فائدة منه. وقال: وغرز الريش في الرأس واللحية من الميسر، والقيام على الرجل حتى يتعب من الميسر، ويصيح صياح الحمار وصياح الديك أيهما يحسن، تقليد الحمار أجلكم الله أو تقليد الديك، من الميسر، يتبارى اثنان في الصياح، كل منهما يقلد ديكا أو يقلد حمارا. فقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: القيام من الميسر، الريش من الميسر، شرب الماء من الميسر، الصياح من الميسر دون مال، هذا عمل باطل، هذا عمل لا فائدة منه. وهذا يؤكد أن العمل الباطل الذي لا فائدة من ورائه ولا فائدة منه هو كذلك. والفرع الثالث النرد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه برقم 2260 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه، وفي رواية: فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. وأخرج مالك في الموطأ وأحمد والطيالسي كلاهما في المسند والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والحديث صحيح بمجموع طرقه. فإذا النرد حرام لذاته، فإن صحبه عوض فهو حرام من وجهين. النبي يقول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، ويقول: من لعب بالنردشير وهو النرد فكأنما غمس، أو قال فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. وهذا حديث فيه نقطة دقيقة تحتاج إلى تأمل. فمن المعلوم أن الإنسان قبل أن يضع اللحم في فمه فإنه يغمس يده في الطعام، فقبل أن يأكل الإنسان الخنزير فيسبق الأكل الغمس، غمس اليد في الطعام، فقبل أن يأكل الإنسان القمار والعوض الحرام فإنه يلعب هذه الألعاب دون عوض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللعب دون عوض كأنها غمس، وجعل اللعب بعوض كأنها أكل، والغمس يسبق الأكل. فما من لاعب للقمار وآكل من العوض الحرام إلا وسبق أكله لعب باطل، إلا وسبق أكله لعب باطل. فينبغي أن يفهم الحديث على هذا النحو، وهذا يجرنا إلى فرع آخر على قاعدة هذا الأصل أو على ضابط هذا الأصل في اللهو واللعب الحل أم الحظر، وهو حكم اللعب بما يسمى اليوم بالشدة أو البلوت أو الكوتشينة أو لعب الورق أو الكمكان، أسماء مختلفة على اختلاف الأماكن يسمونها بأسماء كثيرة. وقبل أن أذكر ما أراه صحيحا وراجحا في هذه المسألة، أسرد على مسامعكم كلاما بديعا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 226. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن النرد من الملاعب التي تشتهيها النفوس، وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض. أولا تشتهيها النفس، فإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض كما جرت به العادة. وكان من حكم الشرع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك، إذ أنه ما يحرم شيئا إلا ويحرم كل سبب وطريق يدعو إليه. وهذا المعنى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فإن الغامس يده في ذلك يدعوه إلى أكل الخنزير، وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته. فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل المال بالباطل وسببه وداعيته. النصوص الشرعية ثرية مليئة بالمعاني، لكن أسأل الله أن يزيل الجهل عن عقولنا وعن قلوبنا، وأن يبعد الكثافة والران المتعلق بالقلب. تأملت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة راكبا وماشيا وسعى راكبا وماشيا؟ لماذا؟ حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم من الطواف بالبيت والسعي أن تمس القدمان المسعى أو المطاف، فكان هذا أصلا لجواز السعي في الطابق الثاني والثالث والرابع، والطواف في الطابق الثاني والثالث والرابع. أوحى الله لنبيه أن يطوف راكبا وأن يسعى راكبا، حتى يأتي أمثالنا في هذه العصور عند ازدحام الملايين فيفهمون مما أوحاه الله إلى نبيه حكما ما. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه، يريد أن يمنعنا ديننا من أن تتعلق نفوسنا بأي لعب باطل، فإن هذا اللعب الباطل إن تعلقت به النفوس فإنه مدعاة لأن نأكل والعياذ بالله تعالى الحرام. قال الخطابي وبنحوه، قال الخطابي في المعالم وبنحوه عند ابن القيم في تهذيب السنن والعبارة له، قال: فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللهو مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله. ولذا لعب الورق من أي الأنواع؟ من الغمس، من النوع الذي فيه غمس وفيه تعلق النفس بمثل هذا الذي يوصل إلى الأكل، الأكل الحرام. وجد في كف الرعاع بن حجر الهيثمي في صفحة 178 يقول لما ذكر اللعب بالورق، يقول: ثم رأيت الأزرعين، وهو من علماء الشافعية السابقين، نقل ذلك عن بعض متقدمي أصحابنا فقال: وما أظهره المردة الترك في هذه الأعصار أوراق مزوقة بنقوش سموها كنجفة يلعبون بها، فإن كان بعوض فقمار، وإن لم يكن بعوض فهي كالنرد. إن كان بعوض اللعب بشدة، ولو كان اللعب على أكل أو على شراب كما يفعل الدهماء وعوام الناس اليوم، يلعبون بالمغلوب يطعم الآخرين، أو يعني يشرب يعني الآخرون يشربون الشاي أو المشروبات الغازية، فهذا كله حرام، وهذا قمار، وهذا حرام في دين الله سبحانه وتعالى. والأبلغ والأشد من هذا كله ذاك الدجال المسمى عبد الفتاح الطوخي الذي له كتاب سماه البيان في علم الكوتشينة والفنجان، الذي يعلم النساء كيف يعرفون الغيبة ويطلعون على الغيب من خلال أوراق اللعب، أوراق الشدة، ومن خلال شرب بقايا فنجان القهوة، هذا شعوذة ودجل. أعجبني ما ذكره الأجفوي وهو من وفيات سنة 748 في كتابه الذي ترجم فيه لعلماء اليمن، فذكر في ترجمة محمد بن إسماعيل الصقط القاضي قال عنه: وكان ثقة صدوقا. قال: جلس مرة مع جماعة يلعبون ويكتبون ورقا وفي بعضها صور شخص صاحب متاع وفي أخرى صورة لص. قال: فإذا حصلت الورقة التي فيها صاحب المتاع يقول: يا جماعة ضع لي كذا وكذا، وأريد شخصا أو شخصين على قدر ما يخطر له يحضر لي اللص في اللعب، يعني لعب الورق، ثم أوراق أخرى فيها نقطة ونقطتان فأكثر على عدد الجماعة، فوقعت الورقة التي لصاحب المتاع له لهذا محمد بن إسحاق بن إسماعيل. قال: وصار ساكتا ونحن نقول له: ما تتكلم؟ فيقول: حتى أبصر شيئا ضاع لي، ولا ضاع لي فأقوله ولا يبقى كذبا. وصرنا نقول له: هذا لعب لا حقيقة له، وهو مفكر لا يتكلم. فينبغي الإنسان أن يحاسب ألفاظه وأقواله وخلجات قلبه في ألعابه، ولسيما في الشطرنج وفي النرد وفي هذه الألعاب. ومما أعجبني ما قرأته في مذكرات الأميرة عائشة بنت عثمان أوغلي، وهي من أميرات الأتراك العصور المتأخرة، فقالت في مذكراتها صفحة 165 وقد ألفتها بالتركية ونقلها إلى العربية صالح سعداوي صالح وانشرت سنة 1411، قالت في مذكراتها: ولم يدخل ورق اللعب الكوتشينة باب أي من القصور على الإطلاق، ولم يعرفه أحد إذ عدوه شيئا شؤما وكان محظورا. فكان يعني الأتراك يمنعون، حكام المسلمين في عهد العثمانيين كانوا يمنعون ذلك، وأفتى بحرمة بيع لعب الورق وحرمة استخدام هذا اللعب جمع كبير من المعاصرين، وعلى رأسهم فيما نقل الشيخ العثيمين الشيخ السعدي وأقره تلميذه الشيخ العثيمين والشيخ بن باز، وهذا هو قرار اللجنة الدائمة للإفتاء في فتوى رقم 888. فالقول بحرمة الورق هو الذي أراه صوابا، والله تعالى أعلم. ويتفرع على من فهم أن الأصل، من فهم هذا الضابط أن الأصل في اللعب الحظر وأنه والمنع وليس الجواز، يتفرع على هذا ألعاب كثيرة مثل الدمنو والأربعة عشر ولعبة المنقلة والطاب وما يعرف على لسان يعني المسنين منا لعبة السيجة وفي غيرنا الكيرم وبعض نساء سورية يلعبون لعبة البرجيس وغيرها من هذه الألعاب. هذه كلها لهو ولعب لا حاجة لنا فيه وهي تدور بين الكراهية والحرمة. ومن عجيب ما وقفت عليه ما أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى الجزء الرابع صفحة 40 والفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ في الجزء الأول صفحة 437 بسنديهما إلى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى بنيه عن اللعب بالأربعة عشر. الأربعة عشر مثل لعبة الضامة تفعل مربعات وتوضع فيها أحجار وتنقل الأحجار وتسمى عندنا في بلادنا المنجلة هكذا يقولون والضامة وما شابه. هذه كلها من الألعاب المحذورة التي هي فرع على أصل وهو أن الأصل في الألعاب الكراهية أو أن الأصل في اللهو واللعب هو الحذر. نأتي لبعض الألعاب فيها شيء من الرياضات وتحتاج إلى بعض الضوابط وتحتاج إلى بعض الأمور المهمات، لكن لا يمنعنا ذلك على أن ننبه على الأخطاء التي فيها. على رأس ذلك لعبة كرة القدم مثلا، أن يمارس الإنسان لعبة كرة القدم وأن يوقح بدنه وأن يقوي بدنه في ممارسات هذه اللعبة لا حرج فيها، لكن في لعبة كرة القدم محظورات ثلاثة قاتلة. المحظور الأول هدر الأوقات والطاقات في المجتمعات، فانظروا إلى المباريات وعدد الحضور والساعات التي تهدر في الحضور، اضرب مدة المباراة ضرب مدة المباراة بالساعة تقريبا ساعة ضرب عدد الحضور إيش يساوي، ثم هذه المدة هؤلاء لو أنهم استثمروا هذه المدة كيف يكون الحال وكيف يكون الأمر. أن تصبح الكرة صنما تشغل الأمة وكل الأمة تسهر ليالي الطوال وبعضهم يستيقظ قبل الفجر وبعضهم يضيع الصلاة حتى يفتن بهذه الكرة، هذه مصيبة. أما أن تمارس بنفسك هذه الألعاب بضوابط معينة فلا حرج في هذه الممارسة، على بعض الفروع تأتينا إن شاء الله تعالى. المحظور الثاني في كرة القدم إحياء العصبيات الجاهلية، فمن دعا بدعوة جاهلية، من دعا فكثير من أصحاب المباريات يدعون بدعوة جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بدعوة جاهلية فليس منا، ويقول لما سمع الأنصار يقولون يا للأنصار والمهاجرين يقولون يا للمهاجرين والأنصار والمهاجرون اسمان شرعيان محببان إلى الله، قال النبي لهما أجاهلية وأنا بين ظهرانيكما. فاليوم في المباريات تحيى العصبيات وتحيى الجاهلية، ولا يصبح هذا اللعب يعني يقيم بموازين اللعب. ثم قلب الموازين، فالبطل الذي يحسن متابعة هذه الكرة المنفوخة ويضعها في مكان معين هذا هو النجم، هذا هو البطل، وهذا أمر منكر في دين الله عز وجل. فالأبطال معروفون من هم الأبطال في دين الله، والنجوم معروفون، فالعلماء هم نجوم هذه الأمة، وأنا أمان لأمتي والنجوم أمان لأمتي، وأصحابهم النجوم ورضوان الله تعالى عليهم، النجم الذي يضيء للناس الظلمات. فالعلماء والعباد والصالحون والآمرون والدعاة والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر هم النجوم الحقيقيون. الأموال التي تبذل لشراء اللاعبين أموال ليست من دين الله في شيء، احتراف اللعب وأخذ الأموال على اللعب وبيع اللاعبين رق جديد. اليوم بعض اللاعبين يباعوا بمئات الملايين، يباعون بمئات، أنا آخر رقم وقفت عليه من خلال متابعة سريعة 75 مليون يورو، يعني قرابة مليون دولار. فثمن شخص حتى يحسن أن يضرب هذه الكرة مثلها في مكان معين، فهذا أمر حرام في دين الله عز وجل، وليس هذا بمشروع. فبيع اللاعب والفتنة باللعب هذا أمر ليس بمشروع في دين الله سبحانه وتعالى، والتكسب باللعب ليس حلالا، وقد نصص جميع أهل العلم على أن التكسب باللعب حرام. تكسب بعرقك، تكسب بتعبك، تكسب بمهنة تعود عليك وعلى أمتك وعلى مجتمعك بنفع. ثم هنالك محظورات كثيرة، كم من فتاة معجبة باللاعبات، وكم من عورات تظهر في الملاعب، وكم من حركات تخالف المعتقد الصحيح، كم نرى من تثليث في الملعب ولا سيما عند إحراز الأهداف. وأما عن بذاءة اللسان والشتم وكلام المتفرجين فحدث ولا حرج، فكيف إن تكلمنا عن كرة القدم للنساء فإن اللسان يعجز عن أن يقول كلمة في ممارسة النساء لهذه الكرة. على أي مما شغل من المسائل التي شغلت الباحثين في هذا الزمان، تنظيم لعبة كرة القدم، هل يجوز أن تنظم هذه اللعبة؟ لا أرى حرجا في هذا، إذا مورست ونظمت فريقين ووضع يعني مرمى ومرمى وتمارس، لا أرى في حرج في هذا. وقد بحثت طويلا ووجدت أن في المغرب في عصر العافية والخير كان المربون لما يجعلون الطلبة يمارسون الرياضات كانوا ينظمون كرة القدم، وذكرت هذا في الطبعة الجديدة الأخيرة من كتاب كرة القدم، فلا أرى مانعا من هذا. قرأت كتابا لبعض المعاصرين وجدته غاليا جدا في كرة القدم، وجدته يقول اللي بيكسر رجل آخر في الملعب يحكم بالفاول، وهذا حكم غير ما أنزل الله، ومن قبل هذا فقد كفر، وكل اللاعبين يقبلون هذا وهذا كفر، هذا غلو، هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان. حكم الفاول هذا حكم إداري وليس حكم شرعي، الفاول حكم إداري. يعني أرأيت لو أن رجلا لا قدر الله أستاذ جامعة شتم الدين في الجامعة، فمدير الجامعة فصله من الجامعة، هذا يخالف حكم الردة، هذا إجراء إداري. أما إجراء الحكم الشرعي في ردته ليس لصاحب المسؤول عن الجامعة، وإنما هو لمن؟ للقضاء، للولاة الأمور. وكذلك من اعتدى على آخر في الملعب فكسر رجله عن عمد، فهل يغرمه والإرش وما يترتب على هذا الفساد؟ هذا أمر آخر غير الحكم الإداري الذي يحكم به لاعب حكم الملعب. فالقول أن هذا الحكم يخالف حكم الشرع وهذا أمر، هذا أمر فيه غلو وفيه تنطع وليس بصحيح البتة، والله تعالى أعلم. تبقى بعض الألعاب المعروفة اليوم بين يدي الأطفال التي تسمى بلاي ستيشن، التي طبعا تعلمت هذه الألعاب وأنا أحضر لكم وأنا لا أعرفها، فأقول بارك الله فيكم هذه الألعاب التي أصبحت حمى، الألعاب الإلكترونية أصبحت في هذا الزمان للأسف فيها حمى، وفي الحقيقة كما كتب بعض المعاصرين فيها جودة عالية في طريقة العرض، وفيها عامل الإثارة وعنصر المنافسة والإيحاء بالواقعية وحبك العقدة وحلها للتشويش النفوس إليها، وفيها التعليق بالأبطال، وفيها محاذير الصور وعرض وتحسين في كثير من هذه الألعاب مبادئ الشرك والشر، وفي بعضها تعليق بقوى خيالية خارقة وآلهة مصطنعة، وفي بعضها تعليم وتعظيم للسحر، وفي بعضها تعلق بالأبراج والنجوم، بل برمجت بعض الألعاب الموجودة التي تباع في بعض أسواق المسلمين وكتب عليها حلال، حلال بالحرف الإنجليزية، وكتب عليها أيضا العب مع النبي محمد الذي لديه 23 امرأة من بينها عائشة ابنة 6 سنوات. هذا مكتوب على بعض العاب الصغار. وفي بعضها، في بعض هذه الألعاب قذائف توجه للمساجد وتدمير للمساجد، وفي بعضها محبة للكفار، بل في بعضها إثارة للغرائز الجنسية عند الأطفال. فهذه الألعاب يجب على أولياء الأمور ويجب على الآباء أن يخضعوها لمراقبة شديدة، ولا يجوز أن توضع بين يدي الأبناء إلا الهادف الذي يترتب عليه تعليم وفائدة معتبرة بمعيار وميزان المربين والتربويين. أما أن تبقى هملا وأن يعرض ما هب ودب وما درج وعرج على هؤلاء الأطفال فهذا أمر لا يجوز في شرع الله تعالى. يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر بعض الألعاب، قال في كتابه الفروسية صفحة 309، ويحق لنا أن نذكر كلامه هذا بعدما فردنا من بعض الألعاب. قال: وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات رأيتها في ذلك كالخمر، قليلها يدعو إلى كثيرها، وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله، فلو لم يكن في تحريمها نص لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من حكم من الحكم والمصالح وعدم الفرق بين المتماثلين توجب تحريم ذلك والنهي عنه. فهذه الألعاب كلها كالخمر، ولذا الله قال: إنما الخمر والميسر، والميسر لعب بالباطل، سواء فيه أكل بمغالبة أم لم يكن فيه. فالخمر قليله يدعو إلى كثيره، والكأس يدعو إلى كأس، والميسر اللعب بالباطل قليله يدعو إلى كثيره، والدست يدعو إلى دست. وهذا هو سر قرن الله الخمر بالميسر. فهذه الألعاب تنطبع صورها في النفوس، وقد تعرض على مخيلة الإنسان وعلى قلبه وهو في الصلاة بين يدي الله، فتصد عن الذكر وعن الصلاة. وأصحاب هذه الألعاب يضيعون من يعولون، ولا يستطيع الواحد منهم أن يتابع أولاده ولا الواجبات التي عليه، فبمجرد وصوله البيت من يلعب الورق ويلعب هذه الألعاب الباطلة فإنه لا يطيق أن تتكلم معه امرأة ولا ولد ولا ابنه، فطاقته العقلية كلها تركها في المقهى، ويريد الآن الاستجمام الراحة. فهذه كلها مفاسدها كثيرة جدا. هذه الألعاب إن وقع فيها سبق يعني مغالبة بعوض فهي حرام، والسبق والمغالبة بحرام يعني لها فقه وحقيقة الناس يحتاجونه، وضاق الوقت عن بيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بذا نكون قد مررنا على مجموعة من الضوابط، وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. أحببت ألا تهمل هذه المادة، وننبه إخواني الطلبة لأهمية هذه المادة. وهذا آخر ما في هذه الدورة، ونختم دورتنا أيضا بتقديم الشكر الجزيل لإخواننا الضيوف، لا سيما الضيوف القادمين من خارج البلاد ولأخينا الشيخ أبي إسلام وللمسؤولين الذين أعطونا الإذن بالتدريس، وأخونا الدكتور باسم الجوابرة يعتذر عن المشاركة في هذه الدورة بسبب مرض أبيه في أول الدورة ووفاة أبيه رحمه الله في أثناء الدورة، وإلا كان راغبا في أن يكون واحدا من المدرسين. وأوصي نفسي وإخواني بالثبات على الطلب، فقد قالوا من ثبت نبت. وقرر شيخ الإسلام أن من بدأ بالعلم فيحرم عليه أن يرجع فيه، طالب العلم يجب عليه الثبات حتى الممات، وحافظ القرآن كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم لم يقم به فنسيه. فمن بدأ في حفظ القرآن وفي فهم القرآن وفي طلب العلم الشرعي فيجب عليه الثبات حتى الممات. نرجو الله عز وجل أن يكون الطلبة قد استفادوا من هذه الدورة، ونطلب من إخواننا الحضور جميعا أن يزودونا بملاحظاتهم واقتراحاتهم على هذه الدورة، ونقول لهم: جزاكم الله خيرا على حضوركم وقدومكم، وجعل ذلك في موازين أعمالكم، وتقبل الله منا ومنكم، وسددنا الله وإياكم، وجنبنا الهوى وركوب ما لا يرتضى، وجعلنا من الموفقين بإذن الله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما بقي مجال الأسئلة، أيضا الأسئلة أجيب عنها إن شاء الله في درس السبت بعد الفجر، وتكون الأجوبة خاصة بالدورة، فكل الأجوبة محفوظة سأخصها وأبدأ بها إن شاء الله تعالى. تتابعونها إخوان الضيوف، يتابعونها على موقعي في يوم السبت بعد الفجر من السبت الثاني شوال. Thank you.